أنغام من بلدنا. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أيها الأصدقاء، أهلا بكم في لقاء جديد من أنغام من بلدنا. الكلمة أيها الأصدقاء في غنائنا الشعبي تنتقى بعناية شديدة من النبض الشعبي لتأتي هذه الكلمة معبرة عن الوجدان الجمعي المصري الشعبي. ونحن اليوم على موعد مع يا داخل القرب، خد بالك من اللي فيك وجس كرم العنب وحرس من اللي فيك، اتبع القصد لو تتعب من اللي فيك. صوت مصري شعبي له في ذاكرتنا الشعبية العديد من المواويل، العديد من الغنائيات الشعبية التي تعبر عن صدق الوجدان المصري الشعبي. أنا ابتليت بالهوى لكين الرزق أو عادي، أنا ابتليت بالهوى لكين الرزق أو عادي، وقلت للقلب حرص بس أو عادي. اما الوحش على الارض، طب الورد لما زهي ليه قطفوا الجبان على الارض، الطابع والروح في الجسد السليم والثبات، السبع عنده شهامة، السبع عنده شهامة حتى في الكرم، في الكرم له ثبات. الندل لو مات ما بيتوبش عن اللي فيه. يا داخل الكرم للفنانة الشعبية فاطمة سرحان. بقول يا داخل الكرم خد بالك من اللي فيه، يا داخل الكرم من اللي فيك وجس كرم العنب وحرص من اللي فيك، اتبع القصد لو تتعب من اللي فيك. اتبع القصد لو تتعب من اللف، لو تتعب من اللي فيه. انا ابتليت بالهوى لكين الرزق او عادي، انا ابتليت بالهوى لكين الرزق او عادي، وقلت للقلب حرص بس او عادي. اما الوحش على الارض، طب الورد لما زهي ليه قطفوا الجبان على الارض، الطابع والروح في الجسد السليم والثبات، السبع عنده شهامة، السبع عنده شهامة حتى في الكرم، في الكرم له ثبات. الندل لو مات ما بيتوبش عن اللي فيه. اه يا بلح زغلولي، ونواصل أنغام من بلدنا من القاهرة، ولقاء مع الفنانة الشعبية فاطمة سرحان مع الرئيس شمندي. بخبرة الأيام وحكمة السنين، الفن الشعبي أيها الأصدقاء يعتصر الخبرات فيقدم لنا النصائح التي تصنع المعرفة وتصنع الحق والخير والجمال. قوله يا طبيبي تكن على جسمي محمل الخلايا، اروح للوحوش تكن على لقعتي عالخلايا. امشي في طريقك وافتح عينيك هتشوف سكك للرزق ياما، امشي في طريقك وافتح عينيك هتشوف سكك للرزق ياما، الرزق يبقى لامس ايديك والحلم عامل عليك غمامة. وخاف من القبر ونزوله وده ما كون كله وارث ليه واحنا الكل رايح نزوله. على قد توبك مد ايديك وعلى قد سنك تناسب، على قد توبك مد ايديك وعلى قد سنك تناسب، بدل ما يتلموا حواليك ويقولوا ده شايب وعايب. أيها الأصدقاء، انتهى لقاؤنا اليوم من أنغام من بلدنا. في الأسبوع القادم لقاء جديد. شكرا متابعتكم هذا اللقاء. أنغام من بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ.